الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب النكاح، باب من أولم بأقل من شات. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين شعير. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذا الحديث الذي بوب له الإمام البخاري بباب من أولم بأقل من شاه، فالشاه هي أقل الوليمة كما جاء في قول النبي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، قال له النبي: أولم ولو بشاه، فدل على أن الشاه هي أقل وليمة في العرس، ولا حد للأكثر لا أولم بعد ذلك بعشر أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر من هذا، فهذا ما لش حد في وليمة العرس، فقول النبي له أولم ولو شاه دل على هذا، لكن هذا لا يدل على أن من لم يجد الشاه لا يولم، ممكن أن يولم يعمل وليمة وكانت أقل من هذا. ثم أتى هنا بحديث صفية بأنها أن النبي أولم على بعض نسائه لمدين من شعر، ولم تذكر يعني هذه الزوجة التي تزوجها النبي أولم على هذا، وقد هناك من زوجات النبي من أولم عليها بغير الله، يعني كلها بما بتمر وسمن وأخذ كما جاء في وليمة صفية بنت حوي رضي الله تعالى عنها وغيره، فهذا يدل على أنه يجوز وليمة العرس وأن تكون أقل من شعر ولو كانت في طعام غير الله. نعم. باب حق إلى إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. نعم، يعني من أولم سبعة أيام، وقال لم يوقف النبي يوما أو يومين، يعني فيجب له أن يولم أكثر من يوم ويدعو يعني الناس إلى هذا. نعم، نرى الحديث في الباب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فليأتها، والمقصود بالوليمة والله تعالى أعلم وليمة العرس، وقول النبي فليأتها دل على الوجوب، هذه على الوجوب، وقد جاءت يعني أحاديث تبين اسم يعني من دعي ولم يجب، الحديث من دعي ولم يجب فقد عصى، ومن لم يجب ذلك فقد عصى أبا القاسم. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العامية وأجيبوا الداعية وعودوا المريض. نعم، الحديث أبي موسى: فكوا العامي، والعاني هو الأسير، يعني يصعوا في فكاكه، وأجيبوا الداعي، أجيبوا الداعي كل من يعني دعاكم يعني فأجيبوا. نعم. وعود المريض، وعود المريض أمر بعيادة المريض، ومعنى عودوه يعني يزار المرة تلو المرة عيادة المريض، وهذا يدل على الوجوب، يعني هذه الأمور كلها تدل على يعني وجوب هذه من عمل الخير، وهي تدل على الوجوب لأنها أوامر للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك صارف يصرف عن الوجوب فيه. حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وقال أمر النبي بسبع ونهانا عن سبع، وجمع بين هذه الأمور لعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني قد يكون في كلام متفرق لكن جمعها هنا، يعني الصحابي فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أمر به. فالأوامر التي قال أمرنا بسبع، قال أمرنا برعاية المريض واتباع الجنازة، تشميت العاطس، هو عن تشميت العاطس كان أن يقال له إذا عاطس يرحمك الله، فهو تشميته فدعا له ثم هو يقول يهديك الله ويصلح باركم، يعني وإجابة الداعي، فمن دعا لي رد السلام ونصر المظلوم، رد السلام لذلك رد السلام واجب، ونصر المظلوم أي من ظلم يعني استغاث أو استعان بمن يدفع عنه الظلم، فيجب أن ذلك أن يعني يعان في رد الظلم عنه. وإبرار المحسن، إبرار المحسن يعني من حلف عليك بالله يجب أن تبرأ، ومعنى أنك تبرأه أنك لا توقعه في الحين، لأن إذا خلق والله لا تفعلن لي كذا ولا كذا، فإن كان في الطوق تفعله، لأنه إن لم تفعل له حنف، وبالتالي يجب أن يكفر عن يعني عن يمينه. فإذا أقسم عليك يعني أخوك المسلم بقسم وأنت تستطيع يعني يقول هنا يجب أن تبره في هذا الأمر. فهذه الأمور سبع من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وأما السبع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني أمور من اللباس والزينة، فنهى النبي عن خواتيم الذهب، لبس الذهب للرجال، وهذا حرام، والحرير والديباج، الحرير والديباج له بعضية واحد اللي هو حرير القز لا يجوز لبسه ولا فراشه، والمياسر الحمر اللي هو نوع من القطيفة التي يجلس عليها، هذه فعل التجبرين والمتكبرين، وبعدها القسي، القسية والاستبرق والديباج، والاستبرق والديباج أنواع كلها من يعني فرش الحرير وثياب الحرير كلها نهى عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. نعم، هذه أبو أسيد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة عرسه، تقول وكانت العروس هي خادمته، يعني هذه تختمه ويبدو أن هذا كان قبل الحجاب، وقال تدرون يعني ما هي الضيافة التي قدمت؟ قال التمر، نقعته من الليل، تنقع من الليل حتى يعني تصير نقيع، ثم يعني سقطه سقط النبي صلى الله عليه وسلم. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال شر الطعام طعام الوليمة، من باب أنه يعني يدعى له الأغنياء ويترك منه الفقراء، وجاء في رواية أخرى وأظنها رفعها أبو هريرة صلى الله عليه وسلم يدعى له من لا يريد ويمنع عنه من يريد، يعني من يريد الطعام يمنع عنه، ومن لا يريد الطعام هو الذي يدعى له، يعني الأغنياء مستر يعني. ثم قال ومن لم يجب الداعي فقد عصى والقصد، يعني ومع هذا مع أن يعني هذه الولاء من شر الطعام لأنه يجتمع عليها الأغنياء فقط، وقد يمنع الفقراء منها، لأن كذلك من ليس هذا عذرا في عدم إجابة الداعي، بل يجب أن يجاب الداعي للوليمة. وقال ومن لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم، والقاسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من أجاب إلى كراع. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. أهدي إلي كراع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن علو منزلته صلى الله عليه وسلم. يقول لو دعيت إلى كراع أجبت. والكراع معروف ولا مو معروف؟ سموه ايش؟ كراعي. هو الكراعين هذه يعني. وهذه ايسر شيء واقل شيء قيمه يعني في الشاه ونحوها. فلو ان الداعي دعا النبي الى هذا يقول لا اجبت. لان اجابه الداعي. ولو اهدي الي كراع ولا قبلت. لو اهداه كذلك احد لا قبلت الهديه، وهو معنى انه يردها ويقول يعني ان هذا افتخار بشأن المهدى اليه وانه اهدى لهذا الشيء يعني الصغير او الحقير عند الناس. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كمال الخلق صلى الله عليه وسلم. باب اجابه الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وغير العرس وهو صائم. نعم هذا كان حديث نافع عن مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، يقول بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أجيبوا أول أجيبوا هذه الدعوة أجيبوا هذه الدعوة يعني إذا دعيتم. وكان يقول كلام نافع أن عبد الله بن عمر كان يعني يجيب الدعوة مطلقا سواء كانت في عرس أو في غيره حتى لو كان صائم، يعني لا يتعلم لأنه صائم ويعتذر عن الدعوة. فإذا دعي كان يجيب، وقوله أجيب هذه الدعوة يبدو أن هذا يعني من كلام النبي يقوله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. والبخاري بوب على هذا كلام بأنه إجابة الدعوة في العرس وفي غيره، يعني سواء دعوة في عرس وهذا هكذا أو في غير العرس. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي شاهد نساء من نساء الأنصار وصبية من صبيانهم زي من عرس، فالنبي قام ممتنا يعني قام لهم كأنه نوع من يعني التقدير والاحترام لهم، ممتنا للفعل الذي فعلوه. فقال اللهم يعني انك تعلم انهم من احب الناس اليه اللي هم الانصار وكذلك فعلهم، لان هذا فعلهم من انهم يعني يجيبون الدعوه ويواسي ويهنئ بعضهم بعضا في الافراح وتذهب النساء والصغار لحضور الفرح ونحو هذا. هذا في نوع من يعني اشاعه المحبه والالفه، وأن الأنصار كان فيهم هذا يعني التحابب والألفة فيما بينهم، فالنبي أحب هذا منهم يعني أحب منهم وأحب هذا الفعل منهم صلوات الله وسلامه عليه. باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. نعم، هذا البخاري رحمه الله بوب على هذه الآثار للصحابة باب من رأى منكرا فرجع، يعني هل الإنسان إذا دعي وأجاب الدعوة رأى منكرا أن يرجع عن قبول هذه الدعوة، نرجع حتى بعد أن يصل إلى يعني مكان الدعوة؟ فهنا ذكر يعني أثرين، الأثر الأول عن ابن مسعود في أنه جاء ثم رأى يعني صورة في البيت فرجع، يعني رأى أنه بيت لكن فيه صورة فرجع من هذا أن هذا منكر ولم يرد أن يدخل يعني البيت وإن كان قد دعي فيه. وأما الآخر هذا أبو سعيد أثر الثاني، نعم، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار. دعا أبو أيوب فرأى سترا على الجدار، جدار على الستارة، وكانه أنكر عليه شلون يعني وضع الستارة على الجدار، فقال: غلبنا عليها النساء، يعني هذه الحريم هم اللي، فقال: أنا ما كنت يعني أظن أن نتركهم يعني تغلبهم الحريم، ورجع. فكان هذا يعني يرون أن هذا نوع اللي هو ستر الجدران وستر الحوائط أنه نوع من الترف، يعني الذي لا يحل ولا يجوز، فرجع على أجله. هذا لو جم هنا الآن وقت هذا أصلا ما يدخل بيوتنا خالص من الأساس يعني. طبعا هو كسفة طبعا ستار على الباب وعلى هذه لا بأس بهذا، أما يعني وضع الشيء على الجدران يعني هذا نوع من الطرف الزائد الذي لا ينبغي، لكن أصبح في الآن جدران الناس الآن يعني مصبوغة بأنواع الأصباغ ومستورة وبأوراق جدران وبموشاة أحيانا بعضها، لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة في تصاويها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: وقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي جاءها، وكان هذا من عودته من تبوك رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه وقف على الباب ولم يدخل، فخشيت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكون يعني قد أذنب الذنب يعني منعت النبي من دخول بيتها، فخشيت صلى الله عليه وسلم: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ فقال لها النبي: هذه النمرقة. النمرقة عبارة عن نوع من حشية أو إسالة. فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يعني اشتريتها عشان تقعد عليها مرقة أو فرشة وتوسدها يعني كوسادة كذلك عن المحيط. وقالت: النمرقة هذه فيها تصاوير. فقال لها النبي: إن أصحاب هذه الصور تعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحد ما خلقت. فقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. قامت فشفقتها بعد ذلك. نعم. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سحب قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تحفة بذلك. هذا الحديث قد مر بنا، وأن عروس أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه يعني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قدموا له يعني هذه الطير، طير في العرس وهو تمر نقع في تور، تور هذا يكون إناء من حجر، إناء من حجارة نقع فيه التمر بالماء ثم على ذلك تمرس ويصفى ويشرب، هذا هو الذي يعني الذي أتحف به النبي أو وقيا للنبي في زيارته في هذا العرس. وكانت المرأة هي خادمة يعني هي التي قدمت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمه يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل من تور أو من تور. والبخاري يعني ذكر هذا الحديث بترجمة أخرى وهي يعني شرب الشيء الذي لا يسكر، لأن هذا التمر إذا بقي يعني عدة أيام فإنه يعني قد يتخمر ويدخل له الفساد، لكنه يعني في اليوم الأول والثاني ونحو هذا اليوم الثالث يعني إذا كان الجو يعني باردا ليس حارا فيبقى يعني صالح للشرب، أما إذا بقي بعد ذلك ممكن يعني تغير طعم. باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. شبه النبي المرأة بالضلع، والضلع اللي هو أحد أفراد العظام هذه التي يكون أوله في سلسلة الظهر إلى يعني الصدر وهو دائما يعني معوج، وهي كالضلع في العوج يعني أنها دائما عوجة لا يمكن أن تستقيم وتكون كاملة في خلقها وفي طينها وفي أوصافها، فلا بد يكون فيها يعني نوع من الميل. وقد على النبي قال إن المرأة خلقت من ضلع، هي في الأساس يعني أم منى جميعا حواء عليه السلام خلقها الله تبارك وتعالى من ضلع آدم أخذها، فالعوج الفطري هذا موجود، فالنبي قال إن المرأة يعني خلقت من ضلع أو كالضلع كان كذلك، وإن جئت تقيمها كسرت نفس تأخذ الضلع هذا تحاول أنت تعدله وهو يالس على هذا النحو انكسر له، طبعا كسرها الطلاق، فإذا لا تبقى لو استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يبقى العوج هذا موجود يعني طالما هي حاجة موجودة، فإذا يعني كأنها يعني يخبر منها هذا. وقال هنا البخاري باب المداراة في النساء، المداراة يعني أن يسكت الإنسان عن كثير من يعني هذا الميل وهذا العوج، لأنه لو جاء يعاتب ويشدد على كل أمر حتى تستقيم الأمور أتستقيم، لذلك تنتهي يعني بالمشادة والطلاق، فلا بد أن يبقى العوج باقي يرق النبص. على كل حال يمكن شعور بعض الناس غير هذا كيف ما أنا باب الوصاية بالنساء. نعم. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وتكمل الحديث: والصوت بالنساء خيرا. نعم. فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسفه، وإن تركته لم يزل أعوج. فالصوت بالنساء خيرا. هذا من وصايا النبي، وكان من آخر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. يعني أمر بالوصية بالنساء، وعلل بقاء يعني عوج المرأة على يعني أصل الخلقة، فقال إن النساء خلقنا من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع يعني أعلى، لعله يشير إلى يعني الرأس الذي هو يمكن يعني محل التفكير ونحوه. وإن جئت بخيمه كسره الطلاق. استوصوا بالنساء خير، استوصوا يعني ليوصي يخبر وصية النبي، وليوصي يعني بعضهم بعضا بالنساء خير، خيرا يعني في المعاملة وفي الإحسان وشيء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك معلم الناس الخير. نعم. المرأة تدرس في النهار تضمع الشخص الوجه. في الصين هذه حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. نعم. يعني هذا من يعني مخافة الصحابة يعني أن يعني في الأمور المباحة أنهم يتبسطوا فيها ويقولوا فيها، أن ينزل فيهم شيء من القرآن أو شيء، يعني أن هذا في حياة النبي خوف من أن يفعل الإنسان شيء فينزل الله تبارك وتعالى فيه قرآن يتلى بعدها. يقول لما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الحال حال الصحابة قد يتوسعون، طبعا ليس في الحرام إنما في المباح. رضي الله عن الجميع وارضاه. نخلص ان شاء الله.